أصدقائي وأحبائي وإخواتي أجمل وأحلى وأروع أخوات وصحاب في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا جدا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنكم تكونوا كلكم يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، وخلاص قرب يمشي ويسيبنا. ربنا يجعل كل أيامنا أعياد بإذن الله، ويرفع عننا البلاء، وبإذن الله نعدي الأزمة دي على خير. أنا عارفة أن أنا وحشة، وعارفة أنكم زعلانين مني، وعارفة أن أنا مقصرة معاكم كتير، بس عارفة برضو أنكم حبايب قلبي وأخواتي، وأكيد مقدرين ظروفي. وصحيح إحنا كلنا قاعدين في البيت دلوقتي، لكن برضو كل أفراد الأسرة قاعدين في البيت، فالحكاية دي مش متاحة لي الفرصة أن أنا أقدم أعمال جديدة أو أسجل أو حتى أكتب قصة جديدة. معلش حبايبي، نستحمل بعض شوية، وبإذن الله تعالى هقدم لكم قصة جديدة على العيد. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 56 من حلقات حدث بالفعل. يلا من غير ما نطول أكتر من كده، نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معانا النهاردة من الأستاذ ممدوح، بيقول أنا كان حصل معايا موقف كده. مرة اشتريت عود، لأني أنا بحب قوي آلة العود، وكنت بحاول أتعلم عليه، وتعلمت كده على أغنية أنت عمري، كوبليه صغير كده من أغنية أنت عمري. فوانا في البيت بقى وقاعدة أتدرب كده، يدوب عزفت جزء صغير، وبعدين دخلت الحمام. وانا في الحمام سمعت حد بيكمل الكوبليه اللي أنا كنت بعزفه، سمعت العود شغال لوحده وبيكمل عزف الكوبليه اللي أنا كنت لسه بتدرب عليه. جريت جري برا الحمام عشان أشوف مين اللي بيعزف ده، مع العلم أن أنا كنت في اليوم ده لوحدي خالص في البيت، كان والدي مش معايا في البيت. طبعا طلعت ما لقيتش أي حد، لكن ساعتها طبعا اترعبت وحلفت ما أقرب ناحية العود ده خالص. أنا أصلا عايش أنا والدي بس في البيت، يعني لوحدينا، والدي كبير في السن وكان بصراحة بيخاف من الحاجات دي قوي، عشان كده ما حكيتلوش اي حاجة عن اللي حصل، وإلا كان بعد الشر جراله حاجة. صديقتي ياسمين بتقول انا اصلا متجوزة في الغردقة، ووالدتي في محافظة تانية يعني، فكنت مسافرة عند والدتي وسهرانة بكلم جوزي في التليفون، كان حوالي الساعة 2 بالليل كده او 2 لربع، وكان اخويا في قطه وسمعته بيتكلم في التليفون عادي يعني. تاني يوم الصبح بقول له انت كمان كنت بتتكلم في التليفون الساعة 2 بالليل؟ انا كنت سامعاك. فلقيت اخويا استغرب وقال لي انا اصلا نايم من الساعة 12 وما صحتش نهائي الا دلوقتي حالا. عايز اقول لكم الموقف ده رعبني وخلاني ابطل اسهر عند ماما نهائي. الأستاذ الدكتور محمد خضر بيقول كان مرة حصل لي موقف وأنا في إعدادي تقريبا، كنت في الحمام ووقعت واتجرحت، والموضوع عدى عادي، بس من بعد الحكاية دي ابتديت أحلم بقطة سودة وأحس إن أنا تحت الأرض، ولما أقوم من النوم ألاقي أهلي بيقولولي إن أنت كنت ماشي وانت نايم، وفي مرة كنت هرمي نفسي من البلكونة، وكان بيبقى في الوقت ده عندي قوة غريبة جدا وكان بصعوبة قوي يوقفوني، فكنت أرجع نام تاني وبعدين ما افتكرش أي حاجة من اللي بيحصل ده. الحكاية دي بقت تتكرر معايا في أي مكان كنت نام فيه لغاية ما وصلت المرحلة الجامعية. في الفترة دي أنا حلمت بالقطة دي لآخر مرة، بس كان حلم غريب جدا. حلمت إن القطة السودة دي لما جات لي قطعت رقبتها بسيف، والكلام ده كان تحت الأرض، وبصيت لقيت اتنصب لي محكمة كأن أنا متهم واقف في قفص، وكان في حيوانات واقفة كده في كل مكان، وبعدين لقينا بنت جميلة جدا دخلت المكان وكلمت رئيس المحكمة ده وقالت له الشخص ده قتلني. ساعتها لقيت الحيوانات اللي حواليا دي زي ما يكونوا فتحوا الباب بتاع القفص اللي أنا واقف فيه وهربوني. من بعد الحكاية دي سبحان الله القطة السودة دي ما بقتش أشوفها نهائي في الأحلام، لكن كنت أصحى من النوم دايما ألاقي خرابيش في كل جسمي. وبعد ما اتجوزت دايما بتحصل مع زوجتي خلافات على أتفه الأشياء. ده موقف. موقف تاني حصل لي وأنا هنا في السعودية، أنا أصلا عايش في السعودية، فساعتها كان ولادي في مصر وأجرت شقة وكنت لسه بفرشها. بعد ما فرشت الشقة أخدت حمام ودخلت أوضة النوم وطفيت النور عشان أنام، فبصيت لقيت خيالات كده حواليا، شفت أشخاص زي ما يكونوا ستات لونهم أبيض وستات لونهم أسود واقفين بشكل دايرة كده حوالين السرير وقاعدين يتكلموا ويشاوروا عليا. أنا ساعتها من شدة خوفي قلت لهم لا تأذوني ولا أذيكم، وقعدت أقرأ قرآن، وسبحان الله نمت بسرعة جدا مش عارف إزاي. ساعتها لما بتيجي الساعة 7 صباحا بقى اللي هو الميعاد اللي بصحى فيه، دايما بلاقي رجلي اللي هو مطرح ما الستات دول بيبقوا واقفين، بلاقي رجليا الاتنين بيترفعوا لفوق كده لوحدهم، ولاقي الغطا اتشد من عليا، فاصحى من النوم مفزوع. خرجت ساعتها ورحت للشيخ قال لي شغل سورة البقرة، بعد كده جبت مية زمزم وقرأت عليها قرآن وقعدت أرشها في أرجاء البيت كله، والشيخ ساعتها قال لي دول اسمهم عمار البيت وبإذن الله هيمشوا من البيت من غير ما يأذوك. بس أنا بالفعل عشت أيام رعب شديدة لإني شفتهم بعناية مش بس شفتهم في الحلم، وبرغم إن أنا عايش في مكة المكرمة لكن وجودهم كتير قوي، وفي منهم الطيب وفي الشرير. صديقتي إيمان بتقول ابن أختي دايما يسيب باب الحمام مفتوح، سواء النور والا أو مطفي لازم يسيب الباب مفتوح وإحنا اللي بنقفل وراه. المهم حصل حاجة غريبة كده من كام يوم، كنت أنا نايمة مرة على جنبي اليمين وكان النهار طالع يعني، بس حلمت ساعتها بشخص كده شبه أخويا مع بعض الاختلافات يعني، واقف على باب الشقة. وبعدين أنا مش فاكرة باقي الحلم، بس قمت من النوم ورجعت نمت تاني. لما نمت تاني شفت نفس الحلم ونفس الشخص، بس المرة دي شفت الشخص اللي شبه أخويا ده مامته واقفة معاه، بس شكلها مش واضح خالص. لما صحيت من النوم بعديها لقيت أخويا بيقول لي هو أنت فترة؟ الكلام ده في رمضان السنة دي. قلت له لا طبعا، فقال لي أصل أنا وأنا قايم الفجر عشان أدخل الحمام ولسه يدوب واقف عند باب أوضتي شفتك خارجة من الحمام ولابسة تيشيرت أحمر وبنطلون أسود والفوطة كنت حطاها على كتفك وزي ما تكوني لسه واخدة شاور وخارجة من الحمام، وساعتها ما شفتيني قلتيلي اعمل لي شاي. فأنا استغربت قوي وقلتلك نعم، فأنت كررتيلي الجملة اعمل لي شاي، فسألتك هو أنت فترة؟ لقيتك ما ردتيش عليا، ولما استعذت بالله من الشيطان الرجيم ما لقيتكيش قدامي. أنا طبعا كنت ساعتها في الوقت ده لابسة لبس مختلف تماما، وكل ده طبعا ما حصلش، والهدوم اللي كان أخويا بيقول عليها دي اللي هي التيشيرت الأحمر والبنطلون الأسود دول كانوا محطوطين في الغسالة، وأنا أصلا عمري ما بحط الفوطة على كتفي خالص. الغريبة بقى أن أنا شفت حلم قريب جدا، والشخصية اللي أنا شفتها في الحلم حسيت أن هي هتأذيني بالفعل، يعني مش عارفة ليه حاسة الحلم ده واقعي وحقيقي والشخصية اللي أنا شفتها في الحلم هتأذيني وهتوصل لي في الحقيقة. مرة تانية بقى حسيت وأنا نايمة أن في حد حاطط ركبته كده على المرتبة زي ما يكون حد بيطلع السرير بركبته، بس ساعتها ما فتحتش عينيا، حاجة كده قالت لي ما تفتحيش عينيكي. وبعدين تاني يوم لقيت حاجة بتخبط على وشي كده وبتقول لي اصحى يا وليه، وبرضو كنت نايمة على جنب اليمين، برغم ان احنا دلوقتي في ايام رمضان اهو ودايما انام على جنب اليمين، لكن مش عارفة ليه بيحصل لي حاجات غريبة، بس اهو الحمد لله بفضل ادعي واقرا آية الكرسي. صديقتي منال بتقول أنا والدتي ماتت وأنا صغيرة، كنت عندي سنتين بس الغريبة أني كنت دايما أشوف أمي، بشوفها على طول، بشوفها بتنيمني وبتحضني، وخصوصا لما عيط أو لما أحس إني مظلومة ومذلولة في العالم ده. كانت أمي دايما بشوفها وبتحتويني، بس كانت للأسف طبعا ما بتدافعش عني، كانت يدوب تلبسني تأكلني كده وبتنام جنبي. وفي نفس الوقت كنت دايما أشوف مخلوق شكله بشع جدا وشكله يخوف قوي، بس ما كانش بيأذيني. مرة وصفته لوالدي ما صدقنيش، بس فضلت متعايشة مع الوضع ده يمكن لما بقى سني حوالي 6 سنين. بعد 6 سنين كل شيء اختفى. رحت بعد كده عشت عند بابا ومراته، طبعا انتوا عارفين مرات الأب وحياتها السودة يعني. كنت دايما بتخيل بأشخاص كده حواليا، وكنت برضو بشتكي لهم همي وبكلمهم، وفضل الوضع ده مستمر لغاية ما بقى عمري 15 سنة. الكائن اللي أنا كنت بشوفه ده هو صحيح عمره ما كان بيأذيني، لكن كان كل اللي بيعمله إن هو بيبصلي بصة كده تخوف، ولما كنت أحكي لبابا ما كانش يصدقني، وكان يقولي أنت عيلة مجنونة ومش عاوزة زي ستك، عشان كده ربنا هيحاسبك. فأنا بدأت أتعايش مع الكائن ده، وعارفة إن هو مش هيأذيني، لا كان بيكلمني ولا بيقرب لي. ففي مرة فكرت إن أنا يعني أسأله كده أنت مين ومش هخاف منه، فروحت سألته فعلا أنت مين، لقيته ضحك وسابني وماشي. وفي نفس اليوم شفت في البيت معايا عيل صغير كده معرفوش وقاعد يلعب، برغم ان البيت ساعتها كان فاضي خالص. انا ساعتها اتخضيت وصرخت جامد جدا وخرجت بره الشقة، وفضلت مستنية اختي عقبال ما ترجع من المدرسة. ولما برضو حكيت لاختي ان انا شفت طفل صغير جوه البيت ما صدقتنيش. فضلت طبعا على الحكاية دي بتعذب من جوايا لان محدش مصدقني. نسيت اقول لكم بقى ان وانا صغيرة كان شعري جميل جدا زي الهنود، بس كانت مرات أبويا دايما تقصهولي، وبابا كان أحيانا يلاقيني بتكلم لوحدي أو ألعب مع حد هو مش شايفه وهكذا. ففي مرة حكيت لواحدة صاحبتي عن كل اللي بيحصل لي ده، ساعتها كل اللي جه في دماغها إن مرات أبويا دي عاملالي عمل، وقالت لي إحنا لازم نعرف هي بتروح فين. وفعلا حاولنا إن إحنا نمشي وراها مرة واتنين وعشرة، لغاية ما لقيناها بتروح لواحدة دجالة معروفة جدا في القرية بتاعتنا. وقلنا خلاص طالما اتأكدنا بقى ان هي بتاعت اعمال وكده، لازم نخلي بابا يوديني للشيخ عشان اذا كانت عاملة لي عمل تفكه. فين وفين عقبال ما بابا اقتنع يوديني للشيخ، لكن ساعتها لما مرات ابويا عرفت قلبت عليه الدنيا وقلبت البيت فوق دماغه. من بعدها ما بقاش يوديني للشيخ تاني خالص. كنت في الفترة دي بقى بشوف أفراد من الجن، جن كبير كده وجن صغير. قعدت 3 سنين على الحالة دي لغاية ما جدتي أم والدتي يعني كانت هتموت وتوديني للشيخ، وفعلا قدرت تاخدني في مرة وودتني للشيخ. ساعتها الشيخ قال لنا حاجة غريبة قوي، قال لنا إن كان في عمل معمول لأمك أنت أصلا، أمي أنا يعني، علشان يقتلها، وبعد موت أمي أخذ التعليمات إنه يكمل علي أنا بقى عشان يموتني أنا كمان. وللأسف عرفنا إن اللي عامل لي العمل ده مرات أبويا بالاشتراك مع 6 أم أبويا. العمل ده كان معمول لي بالمرض والعنوسة والتعب، لأن فعلا كان جسمي على طول تعبان على طول، وكل ما أروح لأي دكتور ما كانش يعرف علتي إيه، يعني ما كانش يعرف يشخص حالتي. بعد كده قطعت علاقتي بعيلة بابا كلهم علشان ما يعرفوش ان انا بتعالج، يقوموا مثلا يعملوا لي عمل جديد ولا حاجة. لكن اكتشفت من فترة قريبة ان عمتي الصغيرة ومرات ابويا وستي عملوا لي عمل جديد لسه من شهرين بس فاتوا. من بعدها على طول بشوف قطط سودة وكوابيس وقلة نوم، وحتى افراد الجن اللي كانوا معايا دول وكنت بلعب معاهم زمان ما كانوش بيأذوني نهائي قبل كده، لكن بقالهم حوالي 2 سنين كل ما اشوفهم يدوني علقة موت، وكل يوم اصحى من النوم الاقي جسمي كله كدمات زرقاء. دعواتكم يا جماعة أن ربنا يفك كربي وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي أذاني. صديقتي الست أم حمزة بتقول أنا هحكي لكم قصة واحدة ست أعرفها، هي أصلا مش من دولة عربية لكن مقيمة في البلد اللي أنا عايشة فيها. بتقول هي أصلا حالتهم المادية هي وجوزها كويسة جدا، وكانوا عايشين هنا في البلد دي بقالهم فترة، وجوزها ده كان عنده 3 إخوات رجالة و7 أخوات بنات. إخواته التلاتة الشبان دول كانوا متجوزين لكن ربنا ما أذلهمش إن هم يخلفوا لغاية ما توفوا هم التلاتة. فلما صاحبة القصة دي اتجوزت جوزها، أخواته البنات اللي هم المفروض عايشين في دولة تانية في دولتهم الأصلية ابتدوا يغيروا جدا من مراته. فلما حملت وخلفت أول ولد ساعتها كانوا هيتجننوا وقالوا لها لا انت تجينا بقى البلد بتاعتنا هنا علشان نعمل للولد عقيقة ونشوف الولد. ففعلا راحت لهم، سافرت يعني بالولد واحتفلوا بيها وكانوا فرحانين بالمولود وذبحوا لها ذبايح وكل حاجة، لكن في نفس الوقت الغيرة والحقد كانت مالية قلوب وقالوا لها كده في وشها انت ما شاء الله كده كل سنة هتخلف لنا عيل وتخلي أخونا ينشغل عننا ويبطل يبعت لنا مصروف. بعد ما سابت البلد ورجعت تاني للبلد اللي أنا عايشة فيها تعبت جدا وكل الدكاترة ما كانوش عارفين يشخصوا حالتها. حصل لها بقى مشاكل كتير في الرحم وعملت حوالي 7 عمليات واتحرمت من الخلفة نهائي، ما خلفتش تاني خالص بعد الولد ده. وشوية شوية بصوا لها وحالتهم المادية كمان عمالة تدهور. الولد ابتدى يكبر وبقى عمره مثلا حوالي 15 سنة وما شاء الله كان جميل جدا. أهل الست دي اللي هم بالفعل عايشين في دولتها الأصلية يعني طلبوا منها إن الولد يتجوز بنت خاله، بنت أخوها يعني، زي ما يكون عايزين يحجزوه يعني من دلوقتي. لكن طبعا الأب والأم رفضوا وقالوا يا جماعة الكلام ده لسه بدري عليه وابننا لسه صغير. من ساعة اللحظة دي بقى ابتدت المعاناة والمشاكل كلها تحصل في حياته. أهلها دول أخدوا الرفض ده على إنه تحدي وإهانة ليهم، فواحد فيهم حلف وقال لها هنخليكوا تندموا على رفضكوا ده. بتقول إن إحنا كنا في مرة نايمين فجأة لقينا الولد قايم من النوم مفزوع وعمال يصرخ ويقول هيخنقوني هيخنقوني، اخرجوا من البيت اخرجوا من البيت. فوالده ووالدته خدوه وخرجوا بيه بره البيت، ركبوا له عربية ووالده حاول يبعد بيه عن البيت لمسافة بعيدة قوي، والأم طبعا فضلت تهديه وتسكته بس مفيش فايدة. الولد جاله حالة هستيرية وفضل يبكي وعمال برضو يقول بعدوا عني. الأب فضل سايق في الشوارع لمسافات طويلة قوي والولد لسه على حالته. حاولوا بقى انهم يرجعوا البيت تاني، بصوا لقوا الولد عمال يصرخ بشكل مش طبيعي وهستيري ومش عايز يدخل جوه البيت نهائي. ساعتها بتقول قضينا الليله كلها جوه العربيه لغايه ما طلع الصبح. تاني يوم بقى والده راح شغله والام فضلت قاعده مع الولد في العربيه، هو ولا قادر ينام ولا راضي يهدى. فالأم فضلت يعني تدخل البيت تعمل حاجة وترجع للعربية تاني، تعمل الأكل وترجع للعربية تاني، وكذلك الأب كذا يوم على الحال ده، يروح شغله ويرجع يقعد مع الولد في العربية. تعبوا قوي من الحكاية دي. كان في جنب بيتهم بيت فاضي مهجور كده ما فيش حد ساكن فيه، كانوا عشان يريحوا العربية شوية يروحوا يقعدوا جوه البيت ده. بعد كده أخدوا الولد لدكاترة نفسيين وبرضه ما قدروش يعالجوا. بعد كده أخدوه لواحد راقي شرعي، فلما قرأ عليه شوية ابتدت حالته تتحسن شوية. بعد كده دخلوا البيت بس إيه بعد 2 شهر تقريبا وبعد عناء شديد. وساعتها بقى ابتدى الأب والأم يسمعوا أصوات جوه البيت، ناس بتتكلم وخصوصا جوه غرفة الولد، وهو برضه بيتكلم مع ناس هما مش شايفينهم، وطول الوقت يفضل يبحلق ويبرق عينيه. وطبعا الولد المسكين ساب دراسته وبصوا لقوا شكله اتغير ولونه اتغير وحالته الصحية اتدهورت جدا، وكانوا الأب والأم طبعا عاجزين مش عارفين يعملوا أي حاجة. بعد كده ودوه لراقي شرعي تاني عنده خبرة قوية في العلوم السفلية. بعد ما قرأ عليه فترة طويلة قال لهم الولد ده معمول له عمل سفلي وسحر أسود، حاولوا تخرجوه من البلد دي. ساعتها الأب والأم قدروا فعلا يسفروا ابنهم لدولة أوروبية علشان يعني يبعد عن الجو ده وفي نفس الوقت يدرس هناك. لكن للأسف أول ما راح هناك حصلت له حادثة قوية جدا وجات ضربة جامدة جدا في راسه، وحالته ساءت وابتدى يفقد الوعي، وبعدها فقد القدرة على التركيز تماما وبقى زي المجنون. ساعتها دخلوه مصحة نفسية عشان يتعالج، قعد فيها سنين طويلة، ولما تعافى شوية حاولوا انهم يرجعوه تاني لبلدهم، لكن كل ما كان حد يحجز له تذكرة مثلا عشان يركب الطيارة لازم يحصل حاجة. في مرة ركب الطيارة اتخنق وفضل يصرخ وجاله هبوط فاضطروا ينزلوه وما خلوهوش يسافر نهائي. ابوه وامه بقى للأسف زي ما قلتلكم ان هما حالتهم المادية بقت صعبة جدا، واصبح بعد كده الاب والام مش قادرين خالص يجيبوا البلد، مش قادرين يرجعوه نهائي. فلما يجوا يكلموه على الفيديو كول كده ويقولوا له طب بص حاول تتجوز هناك، يعني حاول تبدأ حياتك هناك، يبصوا يلاقوه يعني حالته النفسية تسوء جدا وتحصل له حالة هستيرية ويفضل يضرب في نفسه اول ما يفتحوا له موضوع الجواز. والولد بقى بعد ما كبر وبقى عمره حوالي 37 سنة، والأم والأب بقى عندهم يجي 60 سنة، للأسف اتحرموا من ولدهم وحالتهم المادية زي ما قلت لكم سائد جدا، لدرجة انهم ابتدوا يطلبوا صدقات من الناس عشان يحاولوا يحوشوا مبلغ يعني عشان يقدروا يرجعوا ابنهم من بره. طبعا الأب والأم عرفوا مين اللي عمل للولد السحر وقطعوهم تماما، لكن برضو للأسف السحر ما تفكش، وحياتهم طبعا اتدمرت دلوقتي ومش قادرين يلموا فلوس دلوقتي. كل برضو ما يحاولوا ان هم يجمعوا فلوس برضو لازم الظروف تقف ضدهم، واتحكم عليهم هم ان هم يتحرموا من ابنهم بسبب السحر والاعمال لمجرد ان هم رفضوا ان الولد يتجوز حد من قرايبه. وحسبي الله ونعم الوكيل. الرواية الأخيرة معنا النهاردة من صديقتي عبير. بتقول أنا عبير عندي 31 سنة من القاهرة، وحصل معايا موقف زمان وأنا صغيرة، يعني كان عمري حوالي 10 سنين. كان في واحدة جارتنا بس مش في نفس البيت، كانت مامتي تعرفها كويس. الست دي كانت فلسطينية، فمرة جت لماما وقالت لها أنا عايزة بنتك وعاوزة كم بنت وولد كده من البيت كله. ففعلا راحت لكم جارة كده من جيراننا في الشقق اللي جنبينا واخدت ولادهم وبناتهم. فماما افتكرت ان الست دي مثلا عاملة عيد ميلاد او سبوع او مناسبة او حاجة، وقالت تفرح الولاد معاها. اول ما دخلنا شقة الست دي لقينا عندها 2 رجالة كانوا لابسين لبس غريب قوي، كانوا لابسين جلابية بيضة وفوقيها زي ما يكون جلبية تانية بس كت من غير كم، وكان لونها أخضر، وكانوا لابسين طربوش أخضر. فأنا أول ما دخلت أنا وولاد جيراني دول، واحد من الراجلين دول شاور لولد كده من اللي معانا، ولد جارنا يعني، وقال له تعالى. الولد جارنا ده خاف جدا إن هو يروح له، حتى أنا قعدت أضحك عليه برغم إن الولد ده كان أكبر مني بسنتين، قعدت أضحك عليه إنه هو خايف. فالراجل ده راح قايل لي طب تعالي انتي. ففعلا رحت له، وأول ما رحت له مسك ورق كده كان مكتوب عليه حروف غريبة ومش فاهماها، وحط في إيدي ورقة وعلى جبيني ورقة وعلى عيني، وقال لي عودي هنا في الأرض. كان حاطط على الأرض حاجة زي الفنجان كده، أنا كنت شايفاه قبل ما أعود يعني. بعد كده حط الورقة على عيني وما شفتش حاجة بعديها. فالراجل ده قال لي بصي قدامك على الفنجان ده. فانا قلت له انا مش شايفه حاجه خالص. قال لي بس ركزي كويس وبصي، ولو شفتي اي حاجه قوليلي. ففعلا انا قعدت اركز جامد، وهو قعد ساعتها يقول كلام غريب قوي انا مش فاهماه. فجاه ظهر قدامي صوره الفنجان كده، وكان الفنجان ده جواه حاجه زي الزيت. فقلت له ساعتها على انا شايفاه، وبعدين قال لي خليكي مركزه. برضو فضلت مركزه فعلا في اللي انا شايفاه. فعلا لقيت الفنجان ده عمال يظهر فيه نقط زيت كده عماله تتجمع جوه، يعني تنزل كده جوه الفنجان لغايه اما بتتجمع جوه الفنجان، وفي الاخر الزيت ده عمل حاجه زي ما يكون شكل وش الكائن غريب قوي، شكله صعب جدا ولونه اسود في احمر. كان عنده عين واحده بس ولونها احمر برضو، وكان باقي وشه اسود وشفايفه واسنانه حمر. فساعتها الوش ده كلمني بصوت مش ممكن هنساه طول حياتي، صوت مرعب، وقال لي اللي عايزينه وبيدوروا عليه هتلاقيه موجود تحت المكنسة، بس اوعي تنطقي ولا تقولي ولا كلمة، انت سامعة؟ قال لي الكلام ده بصوت جامد جدا وكان بيزعقلي. انا ساعتها من الخضة رحت شايلة الورقة اللي على عيني دي وصرخت. حاولوا طبعا اللي حواليا يكلموني ويسألوني شفت ايه وكده، انا طبعا لا قلت لهم اي حاجة ولا كلمتهم، اترعبت وسبتهم وجريت ورحت مروحة على طول. وبعد كده فضلت تعبانة جدا لدرجة ان جالي سخونية شديدة قوي اتسببت لي ان يجيلي حمى روماتيزمية في رجلي. بعد كده جارتنا دي راحت جاية لماما ولسه بتقول لي انت عرفتي حاجة او شفتي حاجة. طبعا لقيت ماما اتخلقت معاها خناقة جامدة جدا، وقالت لها انا لو اعرف انك هتعرضي بنتي لحاجة زي دي انا كان عمري ما هديها لك ابدا ولا هستأمنك عليها. وانا فعلا لغاية دلوقتي اول مرة احكي الكلام اللي انا شفته ده من ساعة ما حصل لي. ده موقف. موقف تاني بقى، احنا جنبينا جارتنا يعني في الشقة اللي قدامنا ساكنة واحدة عندها ولدين بيبيهات توائم يعني. كنت دايما ببقى قاعدة معاها، انا شلها ولد وهي بتشيل ولد، بفضل قاعدة عندها طول النهار من النهار لغاية بالليل. ففي مرة لقينا الست دي بتخبط علينا الساعة 3 الفجر. بابا استغرب قوي انها بتخبط في الوقت ده، فقالت لبابا وهي خايفة كده ممكن يا عمي معلش تخلي عبير تيجي تقعد معايا شوية، اصلا انا خايفة اقعد لوحدي. هي اصلا جوزها كان ضابط جيش وكتير جدا كان بيبات بره الشغل بالاسبوع واكتر كمان، فبابا وافق وانا رحت فعلا قعدت معاها. بس استغربت قوي لما لقيتها قلقانه وعينيها عماله تروح يمين وشمال، فسالتها مالك في ايه، ويا دوب لسه بتتكلم سمعت صوت كده حاجه بتقع في المطبخ، فلقيتها اتفزعت قوي. قلت لها مالك يا بنتي ما تخافيش. رحت داخله المطبخ اشوف ايه اللي وقع ده، لقيتها كوبايات بلاستيك، يعني كوبايات بلاستيك وقع على الارض، شلتهم ورحت حطاهم على المطبقيه من فوق. فلسه يا دوب بقول لها دول كوبايتين وقعوا على الارض، سمعت صوت تاني جاي من جوه المطبخ. رحت داخله جوه المطبخ لقيت تاني كوبايات هي وقعين على الارض. فكرت قلت ايه معقوله اكون حطيتهم غلط ولا بشكل يوقعهم ولا ايه. المهم المره دي ما حطيتهمش في المطبقيه، حطيتهم جوه حوض المواعين. ويا دوب بتلفت بقى عشان اخرج بره المطبخ، والله العظيم لقيت الكوبايات كلها بتترفع من جوه الحوض وتترمي، والكوبايات بقى اللي في المطبقية والاطباق وكل حاجة ازاز كانت عمالة تترمي كأن حد بيحدفهم من المطبقية. بصيت لقيت كل الحاجات اللي في المطبقية وقعوا على الارض واتكسروا 600 حتة. انا طبعا جريت برا المطبخ، وساعتها جارتي قالت لي عرفتي ليه بقى انا خبطت عليكوا في وقت متأخر زي ده؟ موقف تاني برضو حصل برضو مع نفس جارتي دي. ولاد جارتي دي اسمهم احمد ومحمد، هما كانوا كبروا شوية، عندهم حوالي 3 سنين. كان دايما بقى يحصل حاجات غريبة لأحمد بالذات، يعني مثلا يبقى ماسك كوباية مية وهو بيشرب، نلاقي حد زي ما يكون خد من ايده الكوباية ويوقعها منه في الأرض، وبعدين الولد يقع فوقيها ويتعور. وكان كل شوية يا حرام يتعور، كل شوية يتعور في ايده مرة وفي دماغه مرة وفي رجله مرة. والغريبة جدا ان محمد ما كانش بيحصل له اي حاجة. ومرة تلاقي احمد ماشي كده، نبص نلاقي حد زي ما يكون مد رجله شنكله ووقعه. الحاجات دي بقى بتحصل له كتير قوي قوي، وانا ببقى شايفاها بعناية. فمرة بقى انا كنت قاعدة عندهم، وفي اليوم ده كان جوز جارتي ده موجود. طبعا الولاد عشان انا مربياهم واخده عليهم وكده، يعني محمد قال لي انا عايزه اروح الحمام، فقمت عشان افتح له النور. دخل قدامي الحمام، وبعدين انا دخلت عشان افتح له النور، بصيت لقيت النور اتطفى فجأة بعد ما ولعته يعني. وفجأة لقيت باب الحمام اتقفل علينا، وزي ما يكون حد قفله علينا من بره. حاولت افتحه مفيش، قعدت اخبط اخبط اخبط جامد على باب الحمام لغايه ما مامته وباباه جم وحاولوا بقى يفتحوا الباب. فضلنا على الحال ده كتير ومش عارفين يفتحوا الباب لغايه ما كسروه. والغريبه جدا بقى في الموضوع ان جوز جارتي ده لما دخل الحمام لقى لمبه الحمام مخلوعه من مكانها ومحطوطه على ارضيه الحمام على جنب، يعني مثلا مش واقعة ومكسورة على أرضية الحمام ولا محروقة، أبدا اللمبة كأن حد فككها من مكانها، ومش محطوطة كمان في نص الحمام، لا دي مركونة على جنب. جه يركبها لقاها بتنور وعادي خالص. بس عايز أقول لكم في اليوم ده أنا بالفعل اترعبت رعب مش طبيعي، وكان قلبي واقع في رجلي. ومن ساعتها حرمت أدخل الحمام بتاعهم نهائي. موقف تاني بقى، هي اصلا شقتها يعني لازق في شقتنا كده على طول، يعني مثلا وانا على السلم ممكن اشوف شباك الحمام وشباك المطبخ بتاعها من خلال شباك تاني على السلم وبيننا منور كده. فالمهم ان انا كنت واقفه مره على السلم، لقيت جارتي دي باصه من شباك الحمام، بس باصه تحت مش بتبص ناحيتي، باصه تحت كانها بتبص على المنور. فضلت انده عليها انده عليها، يعني المسافة بيني وبينها بسيطة خالص مفيش كام متر، لقيتها ما ردتش عليا ولا حتى بصت ناحيتي. فانا استغربت بصراحة، هي ما بتردش عليا ليه؟ في نفس اللحظة دي لقيت جارتي دي طلع السلم من تحت، واتاريها كانت بتكنس السلم ولسه طالعة دلوقتي شايفاني وبتقولي صباح الخير، ايه النوم ده كله؟ بس كان ساعتها الساعة 3 العصر كده. أنا طبعا أول ما شفتها اتسمرت في مكاني، وكل اللي جه عليا إني فتحت بقي على الآخر ومن غير منطق رحت مشاورالها على الشباك بتاعها الكائن اللي أنا شايفاه شبهها، وخصوصا إنها كانت لابسة نفس العباية اللي هي لابساها بالظبط. جارتي ساعتها بصت على شباكها وشافت نفس اللي أنا شايفاه. ساعتها في لحظة واحدة أنا وهي أغمى علينا، وقعنا كمان على السلم لدرجة إن الجيران سمعوا صوتنا وإحنا بنقع من على السلم. بعد كده ماما والجيران اتلموا علينا وفوقونا. بعد كده جارتي دي بقى راحت لشيخ، فالشيخ قال لها إن ابنها أحمد عليه جن، والجن هو اللي بيعمل كل ده. وبرغم إن الولد ده كان صغير، يعني عنده زي ما قلتلكوا 3 سنين، لكن كان بيحصل حاجة غريبة جدا، انه هو اصلا كلامه يعني عادي مش مفهوم قوي يعني كطفل، لكن احيانا كان يقول فلان ده هيموت. وفعلا يوم او اتنين بالكتير يلاقي الشخص ده توفى. فجارتي فضلت تروح للشيخ ده، وبعدين ابتدى يديها ورق مكتوب عليه حاجات كده تعلقها على الحيطة عشان تحمي ابنها احمد، لغاية ما الحمد لله الولد بقى كويس. أنا على فكرة اختصرت لكم أحداث كتيرة قوي حصلت مع جارتي دي، وإن شاء الله هبقى أحكي لكم عليها بعدين، وربنا وحده شاهد على كلامي. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو أي حد من حضراتكم عنده مواقف وعايز ينشرها في حلقات حدث بالفعل ياريت يبعثها لي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. أحبكم جدا جدا جدا وهتوحشوني جدا جدا جدا، ويستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.